مش محاضرات معلوماتيه. يعني انا هنا محاضرات محاضره انا بعلمكم حاجه عن الشيء مش الشيء نفسه. الجانب التدريبي نفسه لا دي مش محاضرات تدريبيه. التدريبي هيبقى طول المحاضره بيدربك على النطق الحروف ومخارجها وتحقيق المخرج واداء بعض النصوص اللغويه بطريقه صحيحه وهكذا. خلاص فاللي هو ازاي تعمل له شبكه لغويه، ازاي اعلمه باضافه الجانب التربوي ده. الجانب التربوي ده اللي احنا النصيحه اللي كنا بنتكلم فيها اللي هو يا اخوانا حاولوا بقدر كبير جدا ادرسوا ايات اي حاجه تربوي، اما بطريقه اكاديميه او بطريقه حره. يعني حاليا في كورسات كتيره جدا على ادراك ورواق وتعليم عربيه للناطقين بغيرها، او تعليم عربيه مطلقا، او مناهج تدريس، طرق مناهج وطرق تدريس مطلقا. ليه؟ ده بيحسن جدا من مهارات الناس. يعني انا اتعلمت المهاره وتعلمت تدريسها، ده يعني نفس الشركه بتاعت نور البيان دي. لو الملاحظات اللي احنا قلناها من ان هو احسن حاجه من كل طريقه ومع اضافه ليها نصوص من الشعر والحديث مع الجانب التواصلي مع الجانب التربوي مع ان هو يتحول لشبكه او مشروع تنقلي، هيبقى ممتاز جدا. ده اللي برضو ينقص. احنا قلنا يمكن على الدوره بتاعت اخونا احمد فتحي، محمد فتحي، بتاعت دوره الفصحى، الدوره دي محتاجه تبقى شبكه. ازاي اخواننا كل 10 محاضرات يعني ايه تعقد بشكل دوري، 10 دورات تخلص او 12 حصه تخلص ومجموعه تانية وهكذا لغايه ما تبقى ايه مشاع. يعني كل مجموعه كل الناس رايح فين، رايح جلسات الفصحى، يبقى كده اسمها حلقات الفصحى، ان الناس كلها بتعلم فصحى وبتتعلم فصحى وراح تسمع فصحى وبتأدي فصحى، هيتبني عليها بعد كده حاجات تانية كتير جدا، منها مشروعات ايه. يعني دايما احنا بنقول ان الحركه كان دكتور نبيل علي الله يرحمه كان يقول التطوير بالتوريط. اول ما بتتورط في حاجه تقول ايه ده، هو ما فيش كتاب لاجراء محادثات يوميه للاطفال؟ تروح عامله. عشان كده نور البيان لما اتعملت والاخت لما بتقول البغداديه والذهبيه، ايه ده، هو ده ما كانش معمول؟ اما الناس كانت بتتعلم عربي ازاي الاول؟ كان بطريقه ايه، كتب الطريقه وحرف وبتاع. لا ده لما تحس ايه ده، ما فيش ابلكيشن معمول. ما فيش، لا ده ما فيش. طب ما فيش كرتون مدبلج بعربيه فصيحه سليمه بس ما تكونش بلهجه؟ طب ما فيش، مش وهكذا وهكذا. تفاجئ ايه ان احنا في جهد ايه فيه كرتون انت اللي هتمثلي فيه، هتعملي الاصوات. الاداء الصوتي ده على فكره يعني احنا قلنا في محاضره الفلوس السبوبه مهم جدا، الاداء الصوتي للاطفال وهكذا، اللي هو ايه المشروعات المرتبطه. طبعا في حاجات اعمق من كده اللي هو ايه الكتب والمعاجم. يعني مثلا احنا مره دورنا على معجم للكلمات الاكثر شيوعا في العربيه المعاصره، لقيناه امريكي، 5000 كلمه الاكثر شيوعا في العربيه المعاصره، وموجود بي دي اف ممكن ارفعه لكم على المجموعه. وهو ايه كان قاعد فتره نادر مش موجود، كان موجود الاسباني وموجود الياباني، 5000 كلمه الاكثر شيوعا في العربيه المعاصره. فاللي هو ايه فين الكلام، نبدا بايه الكلام اللي موجود. قائمه الاكثر شيوعا في القران، قائمه الاكثر شيوعا في الحديث مش معموله، قائمه الاكثر شيوعا في الشعر الاحتجاج مش معموله لغايه دلوقتي، مش معمول كوربس على الحديث النبوي، حديث النبي. يعني انا دلوقتي في طفل، ايه الكلمات اللي احفظها له من الاول او المفروض احطها له في منهج التعليم بحيث لما يبدا يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فاهم الكلام. لا بس الحديث يعني القران مليان شويه عن الحديث، الحديث في حاجات اصلا انت ممكن تعيشه وما تعلمتهاش. انت تتصوري كده. بص اضيف لك معلومه، معلش يعني اللي انت قلتيه كلام كويس لكن انا اضيف لك معلومه. ما فعل في القران فعل في الحديث، ما فعل في القران فعل في الحديث. الفارق جمع يعني جمع القرآن كله الحديث. من كله اديك مثال، القران مثلا ليه قراءات، الحديث ليه روايات، خلاص اسانيد، ده ليه اسانيد، غريب ده غريب القران، كتب غريب القران كثيره جدا، كتب غريب الحديث كده. غريب الحديث لا يكتفوا اصلا بالحديث الصحيح، اي لفظه جت في حديث ضعيف او حديث موضوع تلاقيها في معجم الغريب. لو انت حضراتكم عايزين تشوفوا حاجه لطيفه جدا، كان طبعا غريب الحديث في كتب قديمه ممتازه اشهرها واجلها واشهرها ما بين الناس اللي هو النهايه